نعم، هذه مسألة التكليم والخلة. فالله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، فنحن نؤمن بالخلة والتكليم. وذكر المؤلف هذا ردا على المعطلة الذين ينفون الخلة والتكليم. وقد ذكر العلماء أن الجعد بن درهم نفى ذلك فقتله خالد القسري، وقال في عيد الأضحى: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. هم نفوا لأنهم زعموا أن الخلة لا تليق بالله، وأن أو المحبة، وأن الله لا يحب، لأن المحبة مناسبة بين المحبوب والمحب وهذا لا يليق بالله، ثم نفوا المحبة ونفوا الخلة. وكذلك التكليم، جعلوا إلزامات ولوازم فاسدة ثم نفوا التكليم. ولذلك ينص أهل السنة والجماعة على هذا في عقائدهم، وأن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، كما قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. جاء أحدهم إلى أحد المبتدعة إلى قارئ من القراء فقال: أريدك أن تقرأ الآية هذه وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون متكلم من؟ موسى، يكون المتكلم وكلم الله موسى تكليما. فقال القارئ: هب أني قرأتها هكذا، فماذا تقول في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه ما تستطيع تحرفها، ما تستطيع وكلمه ربه. فلو حرفت هذه الآية ولا ما تستطيع أن تحرف الآية الثانية اللي هي صريحة في أن الله عز وجل هو الذي تكلم. فنحن نؤمن بهذه الصفة ردا على المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم في نفي هذه الصفات. نعم. نعم، هنا تلاحظون أن المؤلف رحمه الله ذكر كم ركن هنا: الملائكة والنبيين والكتب، ويعني مختصرة. هو فصل في الإيمان بالله، بالقدر، باليوم الآخر، وحتى في النبوة ذكر يعني بعض التفاصيل، لكن اختصر في الملائكة، وإن كان سيذكر أيضا بعض التفصيلات لهم، و في النبوات في الكتب. الملائكة يجب على كل مسلم أن يؤمن بالملائكة إجمالا، وأما تفصيلا فإن هذا يدخل في فرض الكفاية. ويجب علينا أن نؤمن بأن لله ملائكة خلقهم، والملائكة مخلوقون من نور. الملائكة مخلوقون من نور، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلقت الملائكة من نور، وخلق الله الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فالله عز وجل خلق الملائكة من نور، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة كثيرون، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع لله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بأن الملائكة كثيرون. وإما يدل على كثرتهم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر البيت المعمور الذي في السماء السابعة، قال: يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم. كل يوم 70,000 ملك. وإما يدل على كثرتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك. كم عدد الملائكة الذين يجرون النار؟ ملايين ملايين، هؤلاء فقط الذين يجرون النار يوم القيامة. فهذا يدل على كثرتهم وعظمهم وقوتهم، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. فنؤمن بالملائكة وبما جاء من وظائفهم وأعمالهم، فمنهم الكتبة ومنهم الحفظة ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وخزنة جهنم وخزنة الجنة، وملائكة منهم ملك الوحي وملك القطر وملك الجبال وملك الذي ينفخ الروح وملك الموت، وهكذا أعمال كثيرون، كما قال سبحانه وتعالى: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، وقال: وإنا نحن الصافون وإنا نحن نسبحون. أعمال كثيرة تقوم بها الملائكة. فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار، لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. نؤمن بالملائكة، وكل واحد منا معه ملك أو ملكان أو أكثر. معك ملك يكتب الحسنات، وملك يكتب السيئات، ويتعاقبون في الليل والنهار، فيكونون أربعة. وملائكة قال تعالى: يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. فالملائكة كثيرون، الملائكة نؤمن بهم، وقد يتمثلون بصور البشر، قد يتمثلون كما تمثل جبريل عليه السلام صورة دحية وأتى الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وكان يسأل ما الإسلام والإيمان وما عرفوه، وكما قال تعالى: فتمثل لها بشرا سويا، وكما جاءوا للوط وما عرفوا أنهم ملائكة إلا لما قدم لهم الطعام فلم يأكلوا. فنحن نؤمن بالملائكة بوظائفهم وبأعمالهم وبصفاتهم. لهم أجنحة، كل ملك له كم جناح؟ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، منهم اثنان ثلاثة أربع. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته وله 600 جناح قد سد الأفق. فنؤمن بما جاءت بالنصوص. الملائكة عالم غيبي لا نعلم حقيقة إلا من خلال ما جاء وصفهم في النصوص الشرعية. فنؤمن بهم ونحبهم لأنهم عباد مكرمون، ونأنس بهم، ونؤمن بما جاء من صفاتهم ومن أسمائهم، وقد علمنا بعض أسمائهم. ومن أسمائهم التي علمناها جبريل، ميكائيل، إسرافيل، مالك اسم، رضوان ورد في حديث ضعيف، هاروت ماروت، منكر نكير، هذه يعني وردت أسماء التي عرفناها. أما عزرائيل فلا يصح من إسرائيلياتها، لكن نؤمن أن بما علمنا من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم نؤمن بها، وما لم نعلمه فنؤمن به إجمالا. هذا مما يدخل في الإيمان بالملائكة أو بشيء بناء الإيجاز. الإيمان بالأنبياء أيضا نؤمن بالأنبياء كلهم، وأنهم أنبياء الله مصطفون أخيار أرسلهم الله عز وجل وقاموا بتبليغ رسالته وقامت بهم حجة الله على العالمين، وأنهم بلغوا البلاغ المبين، وأنهم صفوة خلقه. والأنبياء منهم من قص الله علينا ومنهم من لم يقص علينا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. وقال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، فعرفنا بعض قصصهم ولم نعرف بعضها، عرفنا بعض أسمائهم ولم نعرف أسماء أخرى، لأن الأنبياء كثيرون. وقد ورد في حديث أبي ذر وإن كان فيه ضعف أن عدد الأنبياء 124,000 وعدد الرسل 310. فعرفنا بعضهم ولم نعرف بعض، نؤمن بهم إجمالا ونؤمن تفصيلا بمن عرفنا من اسمه من أسمائه، وأنهم كلهم دعوا إلى التوحيد ودعوتهم واحدة، كلهم دعوا إلى التوحيد، وجعل الله لهم شرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. فنؤمن بالرسل ونؤمن بأن بعضهم أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولا نتنقص أحد منهم، بل نحبهم ونواليهم، ونعتقد أن جميع الرسل دعوة للتوحيد، وأن رسالة الرسل كلها هي التوحيد، وكل الرسالات منسوخة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الكتب السابقة منسوخة بالقرآن. وهذا يجعلنا نتكلم أيضا عن الكتب، نؤمن بأن لله كتبا أنزلها على أنبيائه، وعرفنا بعضها. ومما عرفناه من الكتب التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، صحف إبراهيم وموسى، ونؤمن بها كلها. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن نؤمن بهذه الكتب، ولكن أيضا نؤمن بأن الكتب السابقة كلها منسوخة ومحرفة، نسخت بالقرآن، والقرآن هو المهيمن عليها وهو الناسخ لها. فهذا مما يجب الإيمان به فيما يتعلق بالكتب. ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، يعني كل الرسل كانوا على الحق المبين ودعوا إلى التوحيد الخالص من الشرك، وحذروا أقوامهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فنسمي أن قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر المصدقين. نعم. هذه مسألة الأسماء، نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. كل إنسان أسلم واتجه إلى القبلة والكعبة في صلاته وهو من المسلمين يسمى مسلم مؤمن، ما دام أنه موحد ومؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخباره وشريعته. فهذا مما يعتقده المسلم. وقد جاء في الحديث: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. هل يدخل في اسم المسلمين أهل الأهواء وأهل البدع؟ ما دام البدعة لم تخرجه من الملة فهو مسلم. هل يدخل فيهم أهل المعاصي والكبائر؟ نعم، ما دام أنه ما كفر. نحن لا نعتقد أن الكبيرة تكفر كما سيأتي، فما دام أنه في دائرة الإسلام فهو مسلم. وقول هنا المؤلف: نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، في فرق بين المسلم والمؤمن أو لا؟ ها؟ يعني هل في إنسان مسلم وليس بمؤمن؟ مسلم وليس بمؤمن يجي؟ ها؟ نعم. يعني هل في إنسان مسلم وليس بمؤمن يعني مسلم لكن لا يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب، ها؟ هل يكون مسلم؟ ها؟ إذا جاء الإسلام لوحده فيدخل فيه الإيمان، لابد يكون مؤمن، يعني ما في مسلم بدون إيمان. نعم، إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. نعم، يعني باختصار طبعا المؤلف هو ذكر مسلمين ومؤمنين، هناك من العلماء من لم يفرق قال ما في فرق بين الإسلام والإيمان، فالإسلام إيمان والإيمان إسلام، ومنهم من فرق. والقول اللي يجمع الأدلة أن الإسلام والإيمان، أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في سياق واحد وفي كلام واحد افترقا في المعنى، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل فسر الإسلام بأركان الإسلام الخمسة وفسر الإيمان بأركان الإيمان الستة. أما إذا افترقا اجتمعا، يعني إذا ذكر الإسلام وحده فإنه يدخل فيه الإيمان، فتقول هذا رجل من المسلمين هو مؤمن يكون عنده إيمان، أو تقول هذا الشخص مؤمن يعني مسلم، فلا يوجد مؤمن ليس عنده إسلام، ولا يوجد مسلم صادق في إسلامه ليس عنده إيمان. لكن قد يكون مسلم في الظاهر وهو منافق، لكن الإسلام الصحيح يستلزم الإيمان. وهذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وفرق بينها، وفي حديث جبريل فرق بينها. لكن أيضا تأتيك نصوص تفسر الإسلام بالإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله وحده، قالوا وما هو؟ قال شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ففسر الإيمان بإيش؟ بأركان الإسلام. فإذا ذكر وحده يفسر هذا بهذا، كما في الفقير والمسكين ونحو ذلك من الكلمات. نعم. قال رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نجادل في دين الله. لا نخوض في الله، ما معنى لا نخوض في الله؟ نعم، يعني لا نتكلم في ذات الله ولا نخوض في ذات الله بلا علم، ما نتكلم إلا بما جاء به النص الشرعي، فلا نتكلم في ذات الله وفي صفات الله وفي أفعال الله سبحانه وتعالى بغير علم، لا نتكلم بالباطل، لا نتكلم بأهوائنا، لا نخوض في ذلك بآرائنا وأفكارنا وعقولنا، بل نؤمن بالله عز وجل وبما جاء من أسمائه وصفاته وأفعاله بحسب ما جاء في النصوص الشرعية. ولا نماري في دين الله. ما هي الممارات؟ الممارات هي الجدال بالباطل، الممارات هي الجدال، كثرة الجدل بالباطل، فهذا مذموم، جدل بالباطل، تعصب للرأي، ما يقصد إظهار الحق، ما يقصد التوصل إلى الحق، وإنما يريد أن يجادل بالباطل، هذا ممارات، يسمى ممارات، ولا يجوز للإنسان أن يماري في دين الله. وقد ذم الله عز وجل من يجادل بالباطل، وقال: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وقال: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. أما الجدل بالحسنى والجدل للتوصل إلى الحق فهذا مطلوب، قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالمقصود أنه أن لا نماري في دين الله، لا تجادل في دين الله، يعني بعض الناس ما عنده ورع، ما عنده خوف من الله، ما عنده احترام للدين، يجادل في الدين بغير علم، يماري، يناقش، يخاصم وهو ما عنده علم، بل بمجرد هواه، بمجرد عقله تجده يخالفك ويفتي ويحلل ويحرم، هذا لا يجوز. والله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لا يجوز أن تماري في دين الله وتعارض دين الله وتجادل بالباطل وبغير علم، لأن هذا من صفات المنافقين والكافرين. نعم. ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لا نجادل ولا نماري في القرآن أيضا، لأن هذا يجب أن يحترم كلام الله سبحانه وتعالى ونؤمن به، والله عز وجل يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقد ذم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يجادلون ويمارون ويعارضون آياته. فالواجب على المسلم أن يسلم ويؤمن، والله سبحانه وتعالى يقول الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كبر مقتا، والمقت هو أشد البغض، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فلا يجوز الإنسان أن يجادل في القرآن ويماري في دين الله ويتكلم بغير علم. قال ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل، كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، كما سبق معنا في ذكر القرآن، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق. نعم. وهو كلام نعم، يعني هو يقصد هنا يقول أنه كلام رب العالمين لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، لأن الذين يقولون بخلق القرآن هم المعتزلة ونحوهم ممن أنكروا كلام الله وأنكروا صفات الله عز وجل، فقالوا القرآن مخلوق خلقه الله مثل ما خلق سائر المخلوقات، وخالفوا بذلك إجماع المسلمين. وإذا كفر السلف من قال بخلق القرآن، لأنه يلزم من ذلك وصف الله عز وجل بالبكم، وأن الله لا يتكلم، وأن يكون هذا القرآن ليس كلام الله وليس وحي من الله، ويلزم من ذلك نفي التشريع ونفي الوحي، نفي الوحي، وأن يكون هذا القرآن من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم أو من جبريل كما سبق معنا. نعم. نعم، هذه مسألة أيضا كبيرة وعظيمة، وهي مسألة التكفير. قال المؤلف رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هنا يعني عدة مسائل. أولا أن المؤلف أراد بهذا الرد على من؟ على الخوارج الذين يكفرون بالذنب، الذين يكفرون بالكبائر. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون مؤمنا ومسلما بارتكاب كبيرة، ما يكفرون بمطلق الكبائر، بل يعتقدون أن الكبيرة تنقص الإيمان، وأن مرتكب الكبيرة فاسق بكبيرته ناقص الإيمان، ولا يقولون زائل الإيمان، ولا يقولون كافر. والخوارج هم الذين يكفرون. وقول المؤلف هنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هنا مؤاخذة ذكر بعض العلم، لو قال لا نكفر بكل ذنب لكان أصح، لأن بعض الذنوب كفر، يعني بعض الذنوب كفر، مثلا ادعاء علم الغيب، او مثلا السحر، مثلا استهزاء بالدين ونحو ذلك، هذه ذنوب مخرجه من المله. فلو قال لا نكفر بكل ذنب لكان اصح واصوب. اما ان يقول لا نكفر بذنب فقد يفهم منه انه لا يكفر باي ذنب، مع ان الذنوب منها ما هي كبائر، ومنها ما هي صغائر، ومنها ما تصل الى الرده والعياذ بالله. قال ما لم يستحله، المرتكب للكبيرة لا يكفر بمجرد ارتكابه. مثلا إنسان شرب الخمر، شرب الخمر، فنقول هذا الشارب مرتكب الكبيرة أو يتعامل بالربا، يأكل الربا، يأكل الربا، نقول هذا مرتكب الكبيرة، يعق والديه مرتكب الكبيرة، يزني مرتكب الكبيرة، فاسق ناقص الإيمان. لكن إذا استحل، إذا قال الربا حلال، الخمر حلال، الزنا حلال، هنا يكفر، لأنه استحل ما حرم الله، استحل معلوم من الدين بالضرورة، استحل حرمات الله حتى ولو لم يفعلها. يعني من قال الخمر حلال حتى لو لم يشرب الخمر هذا كافر، إذا استحل ما حرم الله. فالاستحلال، الاستحلال هذا من أنواع الردة. لكن هنا أيضا تنبيه، المؤلف قال ما لم يستحل، فقد يفهم من ذلك أن الاستحلال هو المكفر الوحيد، وهذا غير صحيح. فالاستحلال الكبائر هو من المكفرات، لكن هناك أمور أخرى تخرج من الملة غير الاستحلال. مثل إيش؟ مثل الشك. لو أن إنسانا شك في ركن من أركان الإيمان، مثلا شك في الدار الآخرة، هذا كافر. ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب. فجعل شكه في الدار الآخرة كفر، فالشك كفر. الاستكبار كفر، قد ما يستحل لكن يستكبر، يستكبر عن الدين، عن اتباع الدين، يكون مثل إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر. فالاستحلال هو نوع من ما يخرج من الملة، ولكن هناك يعني أشياء أخرى قد يخرج بها من الملة والعياذ بالله. فهذا معنى قول المؤلف لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعني أنه لو فعل هذا الذنب ولم يستحله فإنه لا يكفر، لكن لو استحل الكبيرة فإنه يكفر والعياذ بالله. والكفر والتكفير أمره عظيم وخطير، وقد جاء أن تكفير المسلم كقتله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني يا يكون هو كافر فتقع عليه أو ترجع إلى القائل. إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، رجعت على القائل. فهذا يبين لك خطورة التكفير، وأنه لا يجوز إنسان أن يطلق التكفير على المسلم لمجرد يعني ذنب محتمل ونحو ذلك. التكفير له شروط، له ضوابط، لا بد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. من الشروط أن يكون هذا الشخص عالما، يعني الذي وقع في الكفر يكون يعلم أنه كفر ومتعمد، وأن تنتفي عنه الموانع، بمعنى أنه لا يكون جاهل، لا يكون مكره، لا يكون مخطئ، لا يكون متأول. فليس كل من وقع في الكفر يكفر. أهل السنة والجماعة يفرقون بين القول والقائل، كما يفرقون بين الفعل والفاعل. فقد يكون القول كفرا ولا يكفر قائله، واضح؟ يعني قد يقول الشخص قول كفر لكنه ما يكفر. لماذا؟ لأن عنده مانع يمنع تكفيره من الموانع اللي ذكرنا. قد يكون أخطأ أو مكره أو متأول تأويل سائغ أو جاهل. من قال الله عبدي، هذه كلمة كفر أو لا؟ إذا قال الله عبدي كفر. طيب ذاك الشخص اللي رأى ناقته وراحلته وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يكفر؟ لا، لأنه أخطأ من شدة الفرح، ما قصد. فليس كل من قال القول يكون، ليس كل من قال الكفر يكون كافرا. قد تجد شخص مثلا، نحن نقول من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، لكن قد يسب الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكفر. متى؟ مكره، إذا كان مكره، إذا كان عند شخص كافر يقول تسب الرسول أو أقتلك، فيسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن قلبه مطمئنا بالإيمان، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد يتأول الإنسان مثل أهل التأويل في الصفات، يكون دافعهم التنزيه ويتأولون، ونحن نقول من أنكر صفة من صفات الله فهو كافر. لكن المتأول تأويل سائغ، تأويل سائغ، ليس كل تأويل، لكن تأويل سائغ يعني يحتمله اللغة، تحتمله اللغة ونحو ذلك، فهذا لا يكفر، لأن التأويل نوع من الجهل يدرأ التكفير. فهذه الضوابط التي يضعها السنة والجماعة للحد من التكفير، ليكون الإنسان عنده ضوابط ويتورع، ليست الجرأة على التكفير منقبة أو محمدة، ولكن أهل الإيمان يتورعون ويخافون، تخاف أنك تخرج مسلم من من من من من الدين، ولا أن تخطئ في أنك ما تخرج، ولا أن تخطئ في أنك لا تحكم على كافر، يعني لو فرضنا أنه كفر لا تحكم على كافر بالكفر، خير من أن تخطئ بأن تخرج مسلم من الإيمان ومن الإسلام. وهذه الأحكام لا يصدر إلا أهل العلم الراسخون في العلم، اللي يعرفون الأحكام، يعرفون متى يكفر الشخص، ويعرفون متى يطلق عليه الأحكام، وليس كل إنسان يطلق أحكام الكفر على من كان أصله مسلما. نحن ما نتكلم عن الكافر الأصلي يهودي أو نصراني أو مجوسي أو نحو ذلك، لكن نتكلم عن تكفير المسلم بذنب أو بعمل بمحتمل. فهذه لأهل العلم الراسخين في العلم الذين يعرفون المكفرات، يعرفون متى يخرج الإنسان من الملة، وما هي الأعذار التي يعذر بها، وما هي التي لا يعذر بها، ولا يكون لعامة الناس. يعني بعض الناس ما يميز، تجد يكفر بما لا يكفر به الشخص. فالإمام الطحاوي رحمه الله ذكر هذا أيضا، هذه المسألة، ليبين يعني عظمها وخطورتها. نعم. ما هي؟ أنت تجاوزتها؟ طيب اقرأها، يمكن هذه أتت قبل ولا ستأتي بعد؟ نعم اقرأها. لا نخالف جماعة المسلمين، المقصود أن لا نخرج عن إجماع المسلمين. فالمسلمون قد يعني يختلفون في المسائل الخلافية، لكنهم إذا أجمعوا على شيء فالمسلم لا يخرج عن إجماعهم ولا عن جماعتهم، ولا يخالف ما أجمع عليه السلف الصالح، لأنه بخروجه عنهم يكون شاذا ويكون مخالفا، فعليه أن يلزم ما عليه جماعة المسلمين من الاعتقاد الصحيح والأقوال الصائبة. نعم. Well,